دكتور أسامة، بجد إحنا طول سنين الدراسة في الكلية وإحنا بنسمع عن حضرتك، وكلنا كان نفسنا نوصل سنة خمسة بسرعة علشان نلحق نحضر لحضرتك، وده برضو اللي حصل في الدفعات اللي أصغر واللي أكبر مننا. حضرتك أثبتت لينا بجد إن الدنيا لسه بخير، وإنه لسه في دكاترة محترمين، ولو قعدنا نعدد في مزاياك مش هنوفيك حقك. استفدنا من خبرات حضرتك في الحياة والكلام اللي بتقوله لنا أكتر من أي شيء ممكن نستفيده من كتب الطب. ربنا يديك الصحة ويعلي مرتبك كمان وكمان، ويرزقك الإخلاص في القول والعمل، ويجعل كل ده في ميزان حسناتك. ومش هنقدر نقول لحضرتك أكتر من جزاك الله خيرا. أولادك دفعة 5 سنة 2009.